الحمد لله وحده حسن وثناء وظلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أجمعين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويختص يعني الجمع بجواز جمع الشاحين ولو صلى في بيته من ثلج وجليد ورحل وريح شديدة باردة ومطر يبول الثياب ويوجد معه مشقة لأن الجمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة رواه النجاد بإسناده وهو ضعيف وفعله أبو بكر وعمر وعثمان وروى الأكرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء وهو ضعيف أيضا وذلك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معه وسئل أحمد عن الجمع في المسألة في المطر فقال يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق كذا صنع ابن عمر ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر قال أحمد ما سمعت بذلك وهذا اختيار أبي بكر وهو قول عمر بن عبد العزيز مسألة الجمع ما بين الظهر والعصر وردت في حديث ابن عباس في الماضي فلا يقال ليس هناك لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر في المطر أو الثلج أو الوحل أو الجليد فلا دليل على التفريق ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا دليل على ذلك بل المرجح أنه إذا متى وجد العذر يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولا فرق وحديث جمع ابن عمر رضي الله عنهما مع الأمراء صحيح فقد كان الأمراء في عهد ابن عمر إذا جمعوا بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء كان يجمع معهم أما التفريق في مذهب الحنابلة أن الجمع لا يكون إلا بين المغرب والعشاء فقط فلا دليل عليه والأصل أن حديث ابن عباس الذي سبق معنا عند مسلم وغيره ذكر فيه الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا يختص الجمع بالمغرب والعشاء وتخرج الظهر والعصر لا دليل على ذلك لا دليل على هذا قال ويجوز الجمع للمنفرد ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال وفي مقامه بالمسجد معتكف يعني لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها استوى فيه حال المشقة وعدمها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء الآن في قاعدة عند العلم الفقهية يقولون فيها النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، بمعنى أنه لو جاء حكم عام يشمل الجماعة ووجد فرد من أفراد الجماعة لا يشمله هذا العضو، فهل يلزمه الحكم مع الجماعة أو ينفرد هو لأن العذر لا يوجد له؟ مثال لو وجد مثلا أن الإمام سيجمع بين المغرب والعشاء لوجود المفرض، سيجمع بالناس بين المغرب والعشاء لوجود المفرض، فقال رجل من الجماعة أنا عندي سيارة أو يوجد في طريقي إصابات، إصابات من هو المظلات يستطيع أن يمشي تحت المظلات زي البلكونات الآن حتى يصل إلى المسجد ولا يوجد لا طين ولا ماء، لكن المطر ينزل فلا ينطبق عليه حكم العضو في الجماعة، فهل يقال له تجمع مع الناس أو يقال له صلي العشاء في المسجد؟ انتبه يا جماعة، من لم يكن من أهل الجماعة في المسجد كالمريض في البيت مثلا وكالمرأة وكمن يستطيع الوصول إلى المسجد دون أن يجد مشقة، هذا خرج عن الحكم العام وهو الجمع. الفقهاء يقولون النادر لا حكم له، يعني حكمه مع الجماعة، النادر لا حكم له، يعني لا يخرج عن حكم الجماعة. فالمؤلف يقول هنا من كان له عذر كالمرأة التي ليست من أهل الجماعة أو المريض الذي لا تلزمه الجماعة أو من يستطيع أن يصل إلى المسجد حمك الله دون أن يجد مشقة في المطر، يقول يصلي في بيته منفردا، يصلي في بيته منفردا على القاعدة أن النادر لا حكم له، يعني حكمه حكم الجماعة، حكمه حكم الجماعة. لكن الذي أراه راجحا في هذه المسألة والله أعلم أنه يلزمه أن يصلي مع الجماعة. لا مفهوم. لو واحد معه موبايل يقول يا جماعة شو تسمع موبايل. المرجح في هذه المسألة أنه يلزمه أن يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد في الجمع، ولا يجوز لمن لا تلزمه الجماعة الجمع. لو تصورت المسألة يا جماعة، امرأة ملازمة في بيتها، ما سبب الجمع؟ تجمع مع نزول المطر، تجمع مريض لكن يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها وليس من أهل الجماعة يجمع لأن الناس قد جمعوا من أجل المطر، لا لا يجمع. رجل بجوار المسجد يخرج من بابه فيدخل المسجد، ورجل يستطيع أن يصل إلى المسجد بوجود المطر بلا مشقة، يجمع أو تلزمه الصلاة في وقتها؟ لا تلزمه الصلاة في وقتها لأدلة. لو كان هذا يجوز لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وقال يا جماعة من كان يستطيع أن يصل إلى المسجد بلا مشقة من لم يكن من أهل الجماعة فليصلي في بيته فليجمع في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مثل هذا، لم يذكر مثل هذا، فمن لم يجد مشقة يصلي في بيته. الآن معتكف في المسجد لماذا يجمع؟ الآن المصلي جاء ذكر المعتكف داخل المسجد ووجد العضو قد يجمع، طب لماذا يجمع وهو لا يناله مشقة المطر قاعد جالس في المسجد لا يخرج منه؟ فالمرجح في هذه المسألة حتى من لم يكن له عضو ويستطيع أن يصل إلى المسجد فيلزمه الصلاة في وقته، يلزمه الصلاة في وقته. ولا يقال أن من لم يكن من أهل الجماعة ومن كان يستطيع أن يصل إلى المسجد بلا مشقة، لأن هذا التفريق لا دليل عليه في جمع النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجد مشقة، مجرد ما يخرج من باب غرفته يدخل المسجد، كان أولى أن يجمع لنفسه في بيته، ومع ذلك الله خرج إلى المسجد، خرج إلى المسجد. فنقول المريض الذي يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها لا يجوز له الجمع في شدة المرض، والمرأة في بيتها لا يجوز لها الجمع في شدة المرض، لأنها ليست من أهل الجماعة، وأما أهل الجماعة فيجمعون في المسجد مع وجود العذر، ومن لم يكن له عذر يصلي الصلاة على وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكما عاما ولم يستصل، ولو كان يصلي وحده منفردا لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج. كذلك الذي يستطيع أن يصلي المسجد. إيه نعم. فلزمه الصلاة في وقته. هذا الذي له حكم الإنسان. إيه والقاعدة لا تنطبق. لا تنطبق. بشرى أصحاب الأعذار الدائمة هم الذين يصلون صدر مرضين. ليس حكم الإنسان. لا يجوز لهم الجمع. ما دام يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها لا يجوز له الجمع، لأنه ليس من أهل الجماعة أصلا. الذي يجمع هو الذي من أهل الجماعة، الذي تلزمه الجماعة داخل المسجد. فالذي لا تلزمه الجماعة داخل المسجد ووجد المطر الشديد والوحل الشديد والثلج الشديد والبرد الشديد لا يجوز له الجمع، لأنه ليس من أهل الجماعة. الآن الإمام لماذا يجمع بالناس داخل المسجد؟ ها؟ لا لكن هو ليس له ليس له عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكما عاما ولم يستفصل، ولو كان هناك استفصال ومن له عذر لا يأتي المسجد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فالمؤلف هنا يقول منفرد يصلي في بيته كالمرأة والمريض يجمع، ومن لا يجد مشقة إلى المسجد يجمع أيضا. لا، إنما الجمع لوجود العذر. وسبق معنا أن الأمة مجمعة على عدم العمل بظاهر حديث ابن عباس، وذكر ذلك الترمذي رحمه الله تعالى في علله في آخر الجامع لسننه، أن الأمة متفقة على ترك العمل بهذا الحديث. فنقول الذين ليسوا من أهل الجماعة لا يجوز لهم الجمع في بيوتهم. إلا أن يكون حدث حدث الجمع من الصحابة جمع صوري كما سبق معنا، وليس جمع حقيقي. ليس جمع حقيقي من أجل أن تخفف مسألة الغسل. نصر قال لها إن قويتي على أن تؤخر الظهر ثم تستترين غسلا واحدا وتصلي الظهر ثم العصر، هذا جمع صور، صورته صورة الجمع وليس جمعا حقيقيا. ولا يستدل به على الجمع للمريض، وإنما يستدل بحديث ابن عباس أراد ألا يحرج أمته. على حسب حاله فيسر له الجمع. يعني لو كان الآن هل الأفضل في السفر الجمع أو عدم الجمع؟ الأفضل في السفر الجمع ولا عدم الجمع؟ نقول على حسب حاله. لو كان سائرا ويشق عليه النزول يؤخر الأولى إلى آخر وقت الثانية ثم ينزل ويصلي، وإن كان نازلا له أن يجمع كما فعل نصرا في حديث معاذ، كان إذا جد به السيف أخر الأولى إلى الثانية، وكان إذا خرج من بعد الزوال صلى الأولى والثانية ثم خرج. لكن لو استوى لو استوى عنده التقديم والتأخير هذا مثال أيهما يقدم جمع التأخير أو جمع التقديم؟ جمع التقديم هو الأفضل. لا جمع التأخير هو الأفضل. لماذا؟ لو استوى عنده الجمع التقديم وجمع التأخير أيهما أفضل؟ قلنا الأصل أنه على حسب حاله، كان يشق عليه النزول وهو سائر يؤخر، إن كان الأفضل في حاله أن يقصر الظهر والعصر معا قبل أن يخرج ليسهل عليه السير بعد ذلك ولا ينزل يجمع جمع التقديم، فالأفضل على حسب حاله، لكن لو استوى عنده جمع التقديم والتأخير أيهما يقدر؟ جمع التأخير. لماذا؟ ليه التقديم؟ طيب يرد عليك إشكال هنا أن الصلاة قبل وقتها لا تجوز وجازت من أجل العذر في الصف. المرجح أن يقدم جمع التأخير. لماذا؟ لأن جمع التأخير متفق عليه بين أهل العلم لا خلاف فيه، والعمل بما ليس فيه خلاف أفضل من العمل بما فيه خلاف، وسبق معنا أنهم مختلفون في جمع التقديم، مش كده؟ فلو استوى عنده جمع التقديم والتأخير فجمع التأخير أفضل لأنه ليس فيه خلاف، أما جمع التقديم فمختلف فيه. قالوا لا يجوز، بعضهم أنكر أن يكون في الشريعة ما يسمى بجمع التقديم أصلا، واحتج بأن الصلاة قبل وقتها لا تجوز بأي حال من الأحوال، وضعفوا حديث معاذ اللي ورد معانا حتى حكم عليه الحاكم في 40 بأنه حديث موضوع، وذكرنا أن الراجح من الحديث جاءت له رواية صحيحة عند أبي معين في مستخرجه على مسلم، وهي معتمد الجمهور في جواز جمع التقديم. فلو استوى معه هذا وهذا فجمع التأخير أفضل. يصلي معه الصلاة الأولى والثانية يأتي إلى المسجد ويصلي، وإلا من قال حكمه الجماعة يأتي بدليل. يصلي وحده. هو مطالب أن يأتي إلى المسجد. لأن يا جماعة طيب قبل ما أنسى، لأن بعض الناس تنكر مني مثل هذه الأشياء، كان أخي سألني عن وكبر الموضوع يعني. أنا لا أجيز المسح على الجوارح، أنا لا أجيز المسح على الجوارح، المسح على الجوارح عندي غير جائز، من كان يمسح على الجوارح والنعل معا فهو جائز، أما المسح على الجوربين فقط فلا يجوز، ولا دليل عليه، ولا دليل عليه. حديث المغيرة في المسح على الجوربين والنعلين ضعيف، ضعيف، ومما يدل على ضعفه، وهذا وجدته الأسبوع الماضي، المغيرة لم يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك إلا مرة واحدة، صحيح؟ الآن توافقوني أقول إما أن تقول صح أو خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك كم مرة؟ مرة واحدة، خلاص؟ جميع الأحاديث التي وردت في المسح على